بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر لنا وله. والظهور والانضباط ليتعين، والمناسبة وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: والظهور والانضباط ليتعين. هذه العبارة عائدة إلى إيش؟ لما ذكر أن الجامع لابد أن يكون وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا، فهذه هي إيش؟ صفات العلة وشروط العلة. فمن شروطها الظهور والانضباط. أما الظهور فأن تكون ظاهرة أي محسوسة مرئية، يتعلق الحس بها، مثل إيش؟ مثل الإسكار، مثل الشدة المطربة، مثل الصغر. كل هذه علل ممكن أن تراها أنت، وليست هي في خيالك ولا هو أمر غيبي بس، وإنما أمر إيش؟ ممكن أن يرى. يشترط في العلة أن تكون ظاهرة ليتعين، لتعرف أنه هذه هي العلة. ولا بد أن تكون منضبطة. ما معنى منضبطة؟ أي محددة. خرجت الحكمة أو علة العلة مثل المشقة، المشقة هل تنضبط؟ لا تنضبط، ولذلك لا يعلل بالعلة بالحكمة، وإنما يعلل بها فيما لو أننا لم نجد علة منضبطة، فيجوز التعليل بالعلة أو بالحكمة مثل المشقة فيما رأينا أن الشارع اعتبر أصله، دلت العمومات عليه، وسيأتي مثال عليه. مثل أنه يجوز التعليل بالمشقة فيما لو كان الأمر ليس هو سفرا ولا مرضا ولا شيء، وتريد أن تجد له حكم. هذا المسألة التي سئلت عنها تريد أن تعطي لها حكما. ولذلك نحن الوصف المناسب تكلمنا عنه أنه إيش؟ مؤثر وملائم وغريب، وسيأتي أيضا معنا الكلام عنه. المؤثر هو مثل الوصف المنضبط، مثل السفر، مثل السرقة. هذا وصف إيش؟ ظاهر ومنضبط، صح ولا لا؟ تستطيع أن تشير إليه، مثل السرقة تستطيع أن تضبطها بتعريف أم لا؟ لكن المشقة ما تستطيع تضبطها، ولذلك تختلف. قد يعمل العامل ويتعب في الشمس الحارقة أو في منجم من المناجم ويعمل 10 ساعات وفي مشقة ولا ما في مشقة، لكن لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمعها، صحيح ولا لا؟ بخلاف ما لو كان مسافرا حتى وإن كان مرتاحا. لماذا؟ لأن هذه العلة منضبطة وقد نص عليها الشارع بخلاف المشقة. نعم. قال: والمناسبة، أي من شروط العلة المناسبة، وهي حصول مصلحة يغلب على ظن القصد، يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع. نحن قلنا سواء كانت الحاجة وهي التي توجد عند البيع، أو كانت منشأ لها مثل السفر مع المشقة، ومثل السرقة، مثل القطع مع السرقة، كل هذه حكمة توجد مع أو عند الحكمة أو عند المصلحة، ولذلك تسمى مناسبة. فالعلل الأصل أن تكون فيها المناسبة. ما معنى المناسبة؟ هي الملائمة، من إنه هذا فيه مصلحة شرعية، والله هذه العلة مناسبة لأن تكون سببا لشرع الحكم. لماذا؟ لأنها تجلب مصلحة وتدفع مفسدة. نعم. قال: وغيره طردي وليس بعلة عند الأكثرين. نعم، وهذا هو الأصح، أن الوصف الطردي ليس بعلة، هو على ما عليه جماهير أهل العلم، لأننا لم نعلم أن الشارع التفت إلى وصف طردي فعلق عليه الحكم، ولم نعرف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم التفتوا إلى وصف ترضي فعلق الحكم عليه، بخلاف الوصف المناسب، فإن الشريعة تعتبر هذا هذه العلة. نعم. قال وقال بعض الشافعية يصح مطلقا، يعني يصح التعليل بالوصف الطردي، وهم لم يقصدوا بذلك مخالفة الجمهور في التعليل به، وإنما قصدوا إنه فيما إما في مجال المناظرة أو في مجال الجدال فيجوز التعليل بالوصف الطردي، أما ربط الحكم به فلا يكون إلا بالوصف المناسب. نعم. وقيل جدلا، نعم يعني قيل في الجدل. نعم. قال والاعتبار أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به. نحن قلنا أنه لابد أن يكون مناسبا، صح؟ لكن المناسبة ليست في مرتبة واحدة، في مراتب، فأعلاها المؤثر. ما معنى مؤثر؟ يعني الشريعة التفتت إليه كثيرا حتى إنه أثر في هذه الصورة وفي هذه الصورة وفي هذه الصورة، بخلاف ما لو قل اعتباره، حتى إنه يصل كما قال هنا، قال أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر. ما معنى أن يكون مناسبا في معتبر في موضع آخر؟ أيوة، راعاه الشارع في هذا الموضع وفي هذا الموضع وفي هذا الموضع. قال وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور، يعني إن لم يكن مناسبا فهو وصف مرسل، أي ليس فيه اعتبار ولا إلغاء. وقال إنه عند الجمهور يمنع، على أساس كما ذكر سابقا أن هذا يعني أكثر من توسع فيه قلنا من المالكية، لكن في الحقيقة أنه لا يوجد مذهب ما عمل بالمصلحة المرسلة. هذا هو المصلحة المرسلة، هو الوصف الذي لم يلغيه الشارع ولم يعتبره، لكن دلت عليه عمومات الشريعة. الشريعة بعمومها تدل على اعتبار المشقة أم لا؟ تدل على اعتبار المشقة، لكن هناك أنواع كثيرة من المشقات لا يتعلق الحكم بها، لا يتعلق حتى يكون منضبطا. يقول لك هنا الاعتبار المقصود من شرط العلة، الاعتبار الذي شرطه هنا في العلة هو أعلى مراتب المناسبة، مثل أن يكون مؤثرا كما قلنا، مثل أن يكون ملائما، يعني عين في جنس. ومن الملائم عند كثير من العلماء جنس في جنس، يعني جنس المشقة أثرت في جنس الأحكام، وهذا التفت الشارع إلى المشقة في مواضع، يعني التفت فيها بل جعلها هي علة العلة. لكن هناك مواضع كثيرة فيها شيء من الوصف الذي يجلب المصلحة ويدفع المفسدة، لكن لم نرى أن الشارع التفت إليه، فهذا يعود فيه إيش؟ إلى نظر المجتهد، وهذا ما يسمى بالمصلحة المرسلة. واضح؟ فإذن الاعتبار شرط من شروط العلة، والمقصود به أن يكون لهذا الوصف اعتبار في عدة مواضع. نعم. وخرج عن ذلك مثلا الوصف الذي لا يكون له إلا موضع واحد مثلا، وهذا ما سماه ابن قدامة بالغريب. لذلك التقسيم المناسب عند ابن قدامة مؤثر وملائم وغريب، صح؟ وسمى الغريب إيش؟ ابن قدامة اللي هو جنس في جنس، والمؤثر عين في عين أو عين في جنس، والملائم جنس في عين، مثل المشقة في حكم من الأحكام إذا لم نجد له وصفا مناسبا فنأتي على المشقة. والغريب جنس في جنس، مثل جنس المشقة في جنس الأحكام. لكن عند الغزالي رحمه الله تعالى لا يرى هذا التقسيم، ويرى أنه ما في شيء، لأنه ما معنى جنس في جنس؟ يعني أن الشريعة كما عرف ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الشريعة اعتبرت هذا في موضع واحد ولم تعتبره في مواضع أخرى، ولذلك هو غريب كأنه وحده يعني، لكنه معتبر جنس الوصف في جنس الأحكام. عند الغزالي الأنواع الثلاثة مع الملائم سماها مؤثرا، فعين في عين مؤثر، وعين في جنس يعني عين الوصف في جنس الحكم مؤثر، وجنس الوصف في عين المحك في عين الحكم مؤثر. كل شيء فيه عين عند الغزالي إيش؟ مؤثر. والملائم هو الغريب عند ابن قدامة رحمه الله تعالى، اللي هو جنس في جنس. واضح؟ ولا غريب عنده، ولا غريب عنده، لأنه يقول الشريعة لم تلتفت إلى الغرائب. كل عند الغزالي كل وصف أثر ولو في حكم واحد فهو ملائم أو مؤثر. واضح؟ وما في شيء اسمه مثل ما قال الغزالي، مثل ما قال ابن قدامة، ما في شيء اسمه غرابة بمعنى أنها لا توجد إلا في موضع واحد. طالما أنها أثرت فهي إما مؤثر أو ملائم، ما في شيء اسمه غريب. نعم. قال: والاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية. قال أبو الخطاب: وبعض الشافعية يختص بمورده. نعم، يعني من شرط العلة الاضطراد، طالما أنها وجدت العلة لابد أن يوجد الحكم، لكن إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم معنى ذلك لم تضطرد. صحيح؟ علة تؤثر في الحكم، صح؟ هل يمكن أن توجد العلة ولا تؤثر؟ قالوا أبدا، متى ما وجدت العلة في موضع ولم تؤثر معنى ذلك أن العلة فاسدة وأنت أخطأت في العلة. لكن مذهب كثير من الحنابلة، ومذهب أبي الخطاب أيضا كما ذكر هنا، ومذهب أكثر الحنابلة، إنه لا، العلة ليس من شرطها الاضطراب، بل لو تخلفت في موضع، لأن تخلفها قد يكون لأسباب، لو تخلفت لموضع فهو مثل العموم، إذا دخله التخصيص يفسد العموم؟ لا يفسد العموم، وإنما يكون عاما في أفراده الذين لم يخرجوا، وليس عاما في الألفاظ الذين خرجوا. فلو قلت مثلا نجح الطلاب، معنى ذلك كل الطلاب نجحوا، فإن قلت لكن رسب في اليوم الثاني، لكن رسب خالد، أو نجح الطلاب إلا خالد، نجح الطلاب إلا خالدا، فيكون خالد مستثنى من العموم الأول، مستثنى. هل معنى ذلك لما استثني أنه لم أن باقي الأفراد لا يدخلون في اللفظ كون استثنية دخلهم استثناء، ولا يبقى عام في غير المستثنى؟ يبقى عام في غير المستثنى. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ثم خص بعض المواطن لا يجوز الصلاة فيها. هل معنى ذلك أنه خلاص لا نستدل بالعموم في الحديث السابق؟ كذلك هنا العلة مضطردة في أشياء كثيرة، خرج وندى عنها بعض الصور، هل معنى ذلك أن العلة فسدت؟ لا. نعم يا شيخ، يرجح أن قول الثاني. نعم، قول الثاني هو الصحيح. وإذا قال: وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده، يعني تصير العلة خاصة بما دلت عليه وبما أثرت فيه، ولا علاقة لها بما خرج عنها، كالعموم كالتخصيص مع العموم. نعم. قال: والتخلف إما لاستثنائه. ولذلك أتى على التخلف هنا، يعني تخلف الحكم عن العلة، نحن قلنا لابد أن تكون العلة مضطردة ولا يند عنها ولا حكم حتى تكون صحيحة. طب إذا تخلف عنها حكم، قلنا نحن تبقى العلة صحيحة. ليش؟ لأن التخلف قد يكون لأسباب، منها إما التخلف إما لاستثنائه كالتمر في المصرات. صحيح. ليش؟ المصرات إذا أردت أن ترجعها بسبب التصرية التي صنعها البائع فإنك ترجعها، والأصل والقياس والقاعدة إيش؟ أن ترجع معها لبنها، صح ولا لا؟ لكن ترجع معها صاعا من تمر، هذه خرجت عن القاعدة ولا ما خرجت؟ لكن الاستثناء الشرع. فإذا ندت أم لم تند؟ ندت. وجاز أم لم يجز؟ جاز. وبقيت العلة علة ولا ما بقيت؟ بقيت. فإذا قد تتخلى، قد يتخلف الحكم عن العلة أو علة عن الحكم ليش؟ للاستثناء، مثل هذا المثال، أو لمعارضة علة أخرى. نعم. الأصل متى ما تزوج الرجل أمة إيش؟ أن يكون الولد لا عبدا يتبع أمه. طيب هذه القاعدة وهذا الأصل، والعلة نكاح الرجل أمة، هذه العلة صح، وهي لا تند. كل من تزوج أمة لابد أن يكون أولاده عبيد. طيب تعالوا إلى علة أخرى عارضتها فممكن تتخلف. فلو أن رجلا رأى امرأة فوليها ادعى أنه وليها، رجل ادعى أنه وليها وقال له هذه حرة وتزوجها على أساس أنها ابنة هذا الحر، فتزوجها بعد أن أنجب منها ولدا عرف أنها أمة آبقة هاربة من سيدها، فغر ولا لم يغر؟ غر. فيقولون طالما أنه وقع في الغرر فولده لا يكون عبدا، يكون حرا. هذه العلة هي الغرر عارضت العلة الأصلية. ندت عنها ولا ما ندت عنها هذه الحالة؟ ندت. لكن هل هذا الند يجعل العلة غير مضطردة؟ فإذا لمعارضتها علة، لمعارضتها علة أخرى فيجوز أيضا. أو لعدم المحل أو فوات شرطه فلا ينقض، وما سواه فناقض. وما سواه فناقض، إذا كانت لغير هذا ينتقد، تنتقد العلة. وقال أو لعدم المحل أو فوات شرطه، أي نحن نقول عدم المحل يعني وجود المانع، أو فوات الشرط، وجود مانع أو فوات الشرط. ونحن هكذا نقول كل علة لها شرط، متى ما تخلف شرطها يجوز أن تتخلف الأحكام لتخلف الشرط. نعم. قال وما سواه فناقض. العلة الأخرى شيخ اللي عرضتها في مسألة تزوج أبي قاسم اللي هو يسمونها العلة المقدر، وهي الغرر. الأصل العلة هي علة، نقول كل من ولد له ولد من أمة فولده عبد، فإن عارضتها علة أخرى وهي وجود الغرر تخلف. قال والتعدي لأنه الغرض، لأنه الغرض من المسلم. نعم، من شرطه، وهذا أشهر شروطها، أشهر إيش شروطها، أنه لابد أن تكون العلة متعدية. ونحن نقول لو أن العلة مش متعدية ما فائدة القياس، هو لن يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع. والبحث عن العلة ليش؟ لتعدية الحكم. فإذا كانت العلة قاصرة لا فائدة. فإذا شرط العلة في القياس التعدي. نعم. قال والتعدي لأنه الغرض من المستنبطة، فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين فغير معتبرة، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية. نعم، هو يقول الناس في هذا اختلفوا، منهم من قال التعدي شرط في كل علة سواء كانت منصوصة أو كانت مستنبطة، وبعضهم قال لا هي شرط في المستنبطة دون المنصوصة، لأن المنصوصة الشارع نفسه خبرك أن هذه هي العلة، فأنت قول هي علة سواء تعدت إلى غيرها أو لم تتعدى. لكن أنت كمجتهد تستخرج العلة ثم تقول هي لازمة للمحل قاصرة عليه لا تتعدى إلى الفرع، لماذا بحثت عنها؟ فإذا فائدة أن تكون العلة مستنبطة هي إيش؟ التعدية. وهذا هو أصلا دليل من اشترط التعدية، قال ما فائدة العلة إذا لم يكن التعدية؟ فإذا كانت العلة قاصرة فإذا لا فائدة منها، وإذا كان لا فائدة منها لا يجوز التنصيص عليها ولا البحث عنها، ولا يقال إن الحكم معلل. وهو مثل بإيش؟ بالثمانية. وهو لو كان أن لو كان شوف لو كان الثمنية هذا عبر التاريخ الناس لا يتبايعون ولا يشترون إلا بالذهب والفضة كنا قلنا أن هذه علة قاصرة. يعني لماذا يجري الربا في الذهب والفضة؟ لأنهم ثمن نقد صح ولا لا؟ هذه فإذا كونهم ثمنا يجري فيه الربا. طيب هل يوجد غير الذهب والفضة ثمن؟ ها؟ غير الذهب والفضة في شيء ثمن أنت تبيع بتشتري بغير الذهب والفضة؟ النقود الأوراق لا لا أبدا إما ذهب أو فضة بس ما يتعمل لا أي شيء المعتبر ما أدري إذا هذه كانت بس شيء المعتبر الأصل إيش الذهب حتى هذا الحديد هو أصله إيش هذا هو السؤال إنه ممكن تقول لي الآن نحن نتعامل بالأوراق صحيح ولا نتعامل بالذهب والفضة هذا خطأ لأنه سواء كانت فلسات النحاس أو الآن الورق كله أصله إيش يعني أنت الآن عندك احتياط نقدي كذا بناء على إيش بناء على الذهب أو الفضة لأنه كل عملة إما أصلها الذهب أو أصلها الفضة فبناء على الاحتياط الذهب العالمي ما بيجوز مثلا الآن الدولة تروح تختم أموال والله نقصت الأموال في أيدي الناس طيب عندنا أوراق كثيرة الحمد لله ومصانع اطبعوا أوراق للناس كانت مشيت أحوالنا ولا ما مشيت مشيت أحوالنا لكن هل هذا واقع هل هذا أبدا أنت يكون عندك رقم معين من الأموال تتداوله في دولتك بناء على الاحتياط احتياط الذهب أو الفضة اللي هو بالبنك الدولي ولا يجوز أن كل واحد هكذا يتوسع لأنهم هم نزعوا الذهب والفضة من أيدي الناس وقالوا لهم خلاص تعاملوا بالأوراق هذا الورق هو بقيمة الذهب والفضة اللي انتوا حاطينه بالبنوك واضح؟ فإذا لم يجر البيع والشراء إلا بالذهب أو الفضة وبالتالي علة جريان الربا فيها هي كونها ثمن فلو صار الثمن سلعة لتحولت الثمن أنت بالثمن تشتري السلعة فلو صار نفس الثمن سلعة وقعنا في الخطورة ولا ما وقعنا صور المال نفسه يصير سلعة والأصل أن المال تشتري فيه السلعة فلو صرت أنا أعطيك 1000 تعطيني 1500 سيكون المال عند من فقط عند الأغنياء سيحصر المال عند من الأغنياء وذلك الذين يتعاملون بالربا يصيروا أغنياء كثيرا لماذا لأنهم حصروا المال عندهم بخلاف ما لو كان في سلعة يصير فيه بيع وشراء هذه نقطة النقطة الثانية إنه في الحقيقة الجواب يجب أن يكون نعم تبايع الناس بغير الذهب والفضة لكن لا من قبيل العملات لا وإنما كانوا يتعاملون بالتبادل أعطيك دجاجة تعطيني 2 كيلو رز والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم فأطلق عليها بيع إذا اختلفت الأصناف أعطيك هذا الماء فتعطيني 3 تمرات ما في مشكلة ليش لأنه اختلفت الأصناف فكان البيع بالتبادل ولا ما كان ولذلك التمثيل في العلة القاصرة بالثمنية بالنقود للثمنية غير صحيح أو ممكن يكون التمثيل به تقريبي على اعتبار أنه الأصل ما صار التبايع إلا بالذهب والفضة لكن المثال الصحيح هو نفس السفر والمرض عندما نقول السفر علة لقصر الصلاة هل يوجد سبب لقصر الصلاة غير السفر؟ أنت ستقول لي لوجود المشقة طيب الذي يعمل بالمناجم هل نقول له اقصر الصلاة مع وجود المشقة فإذا السفر علة قاصرة يعني تقول ما علة قصر الصلاة السفر هل تؤثر السفر هذا في موضع آخر أبدا ما يؤثر واضح ولذلك السفر هو السفر أو المرض هو العلة القاصرة الصحيحة قال فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل نص كالثمانية فغير معتبرة. يعني العلة القاصرة لا يجوز التعليل بها. قال وهو قول الحنفية، أي هذا مذهب الحنفية أنه لا يعلل بالعلة القاصرة، ودليلهم أنه ما في فائدة منها، يعني علة تلزم محلها، والقياس البحث فيه عن العلة ليش؟ لتعدية الحكم، وإذا كنت لن تعدي الحكم فلماذا تبحث عنها ولماذا تعلل الأصل بها؟ قال خلافا لأبي الخطاب والشافعية وكثير من العلماء. والصحيح جواز التعليل بالعلة القاصرة، لأنه من قال لك أنه فقط التعليل بالعلة أو إظهار العلة أنه فائدته فقط تعدية الحكم؟ هذا من فوائدها أو أعظم فوائدها، لكن من فوائدتها قصر الحكم على على الأصل المعلل به هذه العلة. فتقول مثلا السفر هو العلة، ولا يكون قصر الصلاة إلا بالسفر. فأنت تعرف الآن إنه من علل بعلة السفر في موضع آخر إنه لا يجوز، وتقول له الدليل على ذلك أن العلة قاصرة. إذا صار فيها فائدة ولا ما صار فيها فائدة؟ صار فيها فائدة. والصحيح جواز التعليل. وإيش حقيقة التعليل؟ حقيقة التعليل تعدية الحكم، وحقيقة التعليل معرفة ليش الله شرع الحكم. واضح؟ فتقول لي تقصر الصلاة في السفر للسفر لأنه مظنة المشقة، فإذا حتى وإن كانت قاصرة لكن عرفت لماذا أم لا، وهذه لوحدة معرفة الحكمة، هذه فائدة أم ليست فائدة؟ فائدة. ثم قصر الحكم عليه هذه فائدة أخرى. إذا في فوائد من معرفة العلة القاصرة. نعم شيخ إياس، إذا بدك أنت مستعجل تسهل، ما في مشكلة، تفضل. قال فإن لم يشهد لها أصل إلا أصل واحد، فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب. المناسب الغريب اللي ذكرنا سابقا، قلنا الاعتبار، لما قلنا الاعتبار هو درجات المناسب منها الغريب، قلنا إذا لم يشهد لهذه العلة إلا أصل واحد فهذا الذي سماه ابن قدامة غريب. وفي الحقيقة وهو مذهب الصحيح مذهب الغزالي إنه ما في شيء اسمه غريب، كل أصل كل علة شهد لها ولو أصل واحد فهي إيش؟ علة، وتسمى مناسب ولا تسمى غريب. هو الصلاح على كل حال، أنت سميه ما شئت، لكن في الواقع لن نختلف، هذا خلاف لفظي. قال وإن كان حكما شرعيا فالمحققون يعني هذا تعود على إيش؟ قال ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا فهو علة، إن كان إيش؟ وصفا. قال حتى وإن كان حكما شرعيا فهو علة، سواء كان وصفا فهو علة، وإن كانت الجامع حكما فهو علة. يعني لو قلت لي ما علة تحريم الخمر، أنا لا إيش الاسم؟ شعيب. أنا بشير عمور شعيب. يا شيخ شعيب، الإسكار علة لتحريم الخمر أم لا؟ وهل الإسكار حكم ولا وصف؟ وصف، وصلح أن يكون علة، صح؟ لكن حتى إذا كان وصفا فلابد أن يكون ظاهرا منضبطا معتبرا، هذه الشروط التي مضطردا، هذه الشروط التي مرت معنا. قال لك ويجوز أن يكون الجامع إذا لم يكن وصفا يجوز أن يكون حكما شرعيا، مثل عندما نقول من صح طلاقه صح ظهاره، فما علة صحة الظهار هنا؟ صح الطلاق. والصحة حكم شرعي ولا وصف؟ الصحة حكم، مش هو حكم وضعي؟ فإذا الصحة حكم شرعي وصح أن يكون علة. أو تقول يجوز بيعه فيجوز رهنه، ما علة جواز الرهن؟ كونه يجوز بيعه، فجواز البيع حكم ولا مش حكم؟ حكم، وجاز أن يكون علة وهكذا. نعم. هذا الشيخ يكون من قبيل قياس العلة أو من قبيل؟ الآن شوف ماذا سيقول. قال وإن كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز علية. نعم يعني قياس علة ولا قياس دلالة؟ لا هو قياس علة. إننا قلنا الجامع قد يكون علة قد يكون وصفا وقد يكون حكما، والعلة نفسها وسبق أن ذكرنا هذا، العلة نفسها بقياس العلة، العلة نفسها التي تجمع بين الفرع والأصل قد تكون وصفا وقد تكون حكما وقد تكون مركبة وقد تكون مفردة وقد تكون موجودة وقد تكون مقدرة وقد تكون حكما ثابتا وقد تكون حكما منفيا. مثلا تقول لأنه ليس بتراب فلا يجوز التيمم به، ما العلة؟ كونه ليس بتراب وهكذا. قال وإن كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو تمرمضت فنبه بحكم على حكم. نبه بحكم على حكم صح. سألوا عن حكم قال طيب إذا تمضمض، والمضمضة صورة حكم أم لا؟ فإذا جازت المضمضة جازت القبلة، والدين اللي هو على الدين الذي يكون على الدين لله ألا يقاس على الدين للمخلوق؟ وهذا حكم وهذا حكم. وقيل لا وهو قول ضعيف. قال ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ فعند المحققين لا يشترط مطلقا، والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى. ما معنى الانعكاس؟ نحن نقول أنه لابد أن تكون العلة مضطردة منعكسة. يعني إيش مضطردة منعكسة؟ كلما وجدت العلة وجد، وكلما انتفت العلة. قال لك طيب الانعكاس لوحده هي كلما وجدت وجد الحكم ما في خلاف، لكن قد تنعدم العلة ولا ينعدم الحكم، هذا ولا انعكاس، عدم وجود العلة ووجود الحكم. قال لك الحق التفصيل، فيقال إذا كان الحكم له علة واحدة فلا بد أنه إذا راحت العلة يروح الحكم، صح ولا لا؟ لكن لو كان الحكم له علتان أو ثلاثة فلا يشترط من ذهاب علة واحدة ذهاب الحكم. يعني مثلا لو امرأة لا يجوز نكاحها، هذا إيش حكم ولا مش حكم؟ تقول لي لا يجوز نكاحها لأنها حائض ولأنها زوجة صاحبك أو زوجة رجل عفوا، ولأنها نصرني، لأنها بوذية، فكم علة صارت؟ حائض ومتزوجة وبوذية. فإذا أسلمت هل يجوز؟ انتفت علة، هل يجوز نكاحها؟ لماذا؟ لأنه بقيت علة أخرى أيضا تمنع من الحكم. فإذا انعكاسها ليس شرطا في العلل المتعددة، لكن في الحكم الذي فيه علة واحدة متى ما ذهبت العلة ينبغي أن يذهب الحكم. واضح؟ قال وتعليل الحكم، وتعليل الحكم بعلة. شايف هذه دقة في التصنيف وليست عبثية، يعني أن يأتي بهذه المسألة بعد هذه المسألة كأنه يشير ويقول لك فمن قال بالانعكاس بشرط أن يكون الحكم معللا بعلتين هو من يرى جواز تعليل الحكم بعلتين. فندخل الآن في المسألة، هل يجوز تعليل الحكم بعلتين؟ نعم يجوز، مثل المثال الذي ذكرناه، ومثل ما لو واحد مس ذكره في نفس الوقت الذي بال فيه فنقول إيش علة نقض الوضوء؟ مس الذكر والبول معا وهكذا. طبعا هذا يتصور في إيش؟ في العلل التي تكون متفقة في نفس الوقت. أما لو كانت العلة هذه متأخرة وهذه متقدمة، يعني مثلا لا يجوز نكاح هذه المرأة لأنها متزوجة ولأنها ارتدت، فنقول هل هي كانت متزوجة وارتدت هي وزوجها مع بعض، ولا كانت تزوجت وارتدت مع بعض؟ يقول لي لا، هي كانت متزوجة فيما بعد سنتين ارتدوا مع بعض، فنقول علة عدم جواز إيش؟ كونها متزوجة، لأن هي الأسبق، فيعلل الحكم بالأسبق فيما لو كان فيها مختلفة في الوقت. أما لو كانت متفقة في الوقت فيعلل الحكم بالعلتين والثلاثة والأربع والعشرة والمئة، ما في مشكلة. وطالما أنه جوزنا التعليل الحكم باثنين فيجوز، ويجوز ويجوز بخمسة وستة وسبعة. ومن قال يجوز بخمسة قال لأنه لا يجوز ستة وسبعة وكذا، لأنها إيش تصير يعني ممجوجة وقد لا تضبطها وغير معتبرة، فنقول طالما أنه جاز بخمسة فليجوز بستة، وإذا جاز ستة فليجوز وهكذا. قال: وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا. نعم، هذا لا خلاف فيه، في محلين وفي زمانين. مثل إيش؟ كتحريم وطء الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام. نعم، فأنت تقول زوجتي حرمت علي مرة لأنها حائض ومرة لأنها محرمة، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا ينبغي ألا نختلف فيه. وحتى في زمانين مثل الزمانين مثل هذا، والمكانين أو محلين، هو ما قصد المكانين المكان، قصد المحلين، المحل الذي كانت فيه حائض والمحل الذي كانت فيه محرمة، وكذلك لها علاقة بالزمن. نعم. قال: فأما مع اتحاد المحل أو الزمان فالأشبه بقول أصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز. يجوز مثل ما ذكرنا نحن سابقا مع التفصيل. وقيل يضاف إلى أحدهما الصحيح. ويقيل يضاف إلى أحدهما، فإذا هناك قول قال يجوز مطلقا حتى وإن كانوا متأخرين، فنقول علة عدم جواز وطء هذه المرأة لأنها مرتدة ولأنها متزوجة ولأنها حائض، مع أنه مستحيل تكون مع بعض ارتدت وتزوجت وحاضت، فهي مختلفة. قال لكن أليس، لو سألتني أليست هي لا يجوز أن تنكح لأنها مرتدة؟ أقول لك نعم. وليست أيضا لأنها حائض؟ أقول لك نعم. وليست لأنها متزوجة؟ تقول لي نعم. فلماذا لا تنسبها إلى الجميع؟ لكن العلل مؤثرة صح ولا لا؟ والأسبقية لها دور ولا أم لا؟ له دور، فهي أثرت علة زواجها، لأن أول شيء صارت في التحريم، ثم صار التحريم بالردة وبأشياء أخرى تأكيد وليس تأسيس وتأثير بس. نعم. هذا الذي قال أنها طفلة واحدة. نعم. قال: والصحيح؟ قال: والصحيح بهما مع التكافؤ. والصحيح أنه يجوز تعليل الحكم بعلتين مع التكافؤ، تكافؤ في الزمان في نفس الوقت صارت، أو التكافؤ من جهة القوة، يعني البول لا شك أنه ناقض للوضوء، ولمس الذكر مختلف فيه، فإن حدث الأمران مع بعض فنقول الأصل أنه انتقض وضوءه بإيش؟ بعلة البول، ونستأنس بمس الذكر وهكذا. فإن اختلف الأمر مش عارف والله، علقها بإيش؟ بأقواهم وهي البول. قال: وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم. صحيح. قال: وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، وعند الشافعية بالعلة. وهذا خلاف لفظي في الحقيقة، إنه في النهاية الشافعية لا يختلفون مع الجمهور في إنه الأصل ثابت بالنص. ما معنى ثابت بالنص وثابت بالعلة؟ خلينا نمثلها على الفرع والأصل. التحريم الخمر ثبت بإيش؟ بالنص. وتحريم النبيذ بالقياس، أي بالعلة صح ولا لا؟ يعني العلة الموجودة في الخمر لما وجدت في النبيذ حرمنا، فنقول هكذا الحكم ثبت بالأصل اللي هو المقيس عليه، اللي بتقيس عليه الحكم ثبت بالأصل بإيش يا شيخ محمد؟ بالنص، لأن النص جاءك ودلك وحملته على الفرع، فالفرع ثبت حكمه بإيش؟ بالعلة بالقياس يعني بالعلة لأنه وجدت فيه نفس العلة. قال لك حتى الأصل لوجود الإسكار في الخمر وهو وصف مناسب صار محرما بالعلة صح؟ هو يقول لك لأننا نقول إن العلة مؤثرة، فما معنى أن تكون العلة مؤثرة وهي ما أثرت في إظهار الحكم في الأصل؟ معنى أن تكون مؤثرة إيش؟ أن تؤثر في إظهار الحكم، وإذا أثرت في إظهار الحكم معنى ذلك أن الحكم ارتبط بها، فليقل إيش؟ ثبت الحكم في الأصل بالعلة، وهذا حتى الجمهور لا يختلف معك فيه. فنحن نقول الحكم تأثر بوجود العلة، الأصل تأثر بوجود العلة، لكن ثبوته الأول بإيش؟ بالنص الأصل، حتى وإن لم تفهم العلة سيكون محرما أم لا؟ سيكون محرما. والعلة مؤثرة أم ليست مؤثرة في إظهار الحكم؟ مؤثر. حتى الشافعية لا يقولون بهذا، يقولون نحن أشرنا إلى العلة لنركز على معنى التأثير، نحن نقول مثلكم أن العلة مؤثرة فلا بد أن تؤثر في الأصل كما أثرت فيه. كيف تؤثر في الفرع ولا تؤثر في الأصل؟ فهي مؤثرة، لكن ابتداء ثبت الحكم بإيش؟ بالنص. فالخلاف لفظي. قال والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد وقيل إلى خمسة. نعم وهذا كما سبق وقلنا لا تنحصر في عدد، هذا مذهب الأكثرين. كم بقي عندنا؟ نكمل؟ والله ما عنده مشكلة، لكن أنا لا أريد أن نتأخر كثيرا، لابد قبل رمضان نكون انتهينا، وسيأتي أسبوعين الاختبارات، فنكمل إن شاء الله. الاختبارات لا هي تقريبا منتصف شعبان، معنا شهر يعني معنا أربع محاضرات ننتهي منه إن شاء الله. إذن هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.